قلبي بنجواك انتعش قلبي بنجواك انتعش الله يا غاية حبي قلبي بنجواك انتعش قلبي بنجواك انتعش قلبي انتعش انت الذي تعلم بما من فرد روحي والعطش انت الذي تعلم بما من فرد روحي والعطش الله قلبي بنجواك انتعش يا ملهم الكرم الكرام ومعلم الجود الغمام توفني